السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما بُيِّنت أصول العلوم وأُبرِز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد 400 و34 بعد 400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء في السحر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام الدعوة رحمه الله وإياه: باب ما جاء في السحر. مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد، بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد، لأن الساحر لا يتمكن منه إلا بالوقوع في الشرك، لأن الساحر لا يتمكن منه إلا بالوقوع في الشرك. وحقيقة السحر رقا ينفث فيها، رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. فالسحر مركب من شيئين: أحدهما اشتماله على رقا يقارنها النفث، اشتماله على رقا يقارنها النفث. وهو ما هو النفث؟ عبد الرحمن، ايش؟ احسنت. وهو نفخ مع ريق لطيفة، وهو نفخ مع ريق لطيفة. والآخر الاستعانة بالشياطين، الاستعانة بالشياطين لتسليطها على مقصود الساحر من سحره، لتسليطها على مقصود الساحر من سحره. وهذه الحقيقة التي ذكرناها للسحر، هل هي حقيقة لغوية أم شرعية أم اصطلاحية؟ قلنا والسحر حقيقة إيش؟ رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. إيش اصطلاح؟ من أين؟ معروف على وجه إيش؟ أي هذا الاصطلاح من أي باب؟ الاصطلاح دائما يرجع إلى علم، هذا يرجع إلى أي علم؟ أي أحسنت، علم الطب عند العرب. واصطلاح هذه حقيقة اصطلاحية للطب، لأن السحر كان عندهم طبا، ولذلك قال قتادة لسعيد بن المسيب: رجل به إيش؟ طب، أو يؤخذ عن امرأته، إلى آخر الأثر ويأتي. فالحقيقة المذكورة آنفا حقيقة اصطلاحية. نعم. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان. في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حج الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما له في الآخرة من خلاق. فالخلاق الحظ من الخير، فالخلاق الحظ من الخير، ومن لا يكون له حظ من الخير في الآخرة هو من؟ هو الكافر. ومن لا يكون له حظ من الخير في الآخرة هو الكافر. فدلت الآية على أن السحر كفر، لأنه يذهب معه الخير كله في الآخرة، لأنه يذهب معه الخير كله في الآخرة، فيكون صاحبه كافرا. ذكر هذا المعنى الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، أن الخلاق في لسان العرب الحظ من الخير، ومن وقع نفيه عنه فإنه من أهل النار الذين هم أهلها من الكفار. والدليل الثاني قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: بالجبت والطاغوت. وفيه تفسيران ذكرهما المصنف، أحدهما تفسير عمر بن الخطاب أنه قال: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. رواه ابن جرير وإسناده حسن. فيكون معنى الآية: يؤمنون بالسحر وبالشيطان، يؤمنون بالسحر وبالشيطان. والآخر تفسير جابر رضي الله عنه قال: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. رواه ابن جرير وإسناده صحيح. والخبر عن الكاهن بأنه طاغوت ملازم للمقارنة بالشيطان، لأن الكاهن يتوصل إلى دعواه بالشياطين، فلا يخالف ما تقدم من أن الطاغوت إذا أطلق ذكره في القرآن فالمراد به الشيطان. فيكون تفسير جابر للطاغوت بأنه الكاهن من التفسير للشيء بلازمه، فالكاهن يقارنه الشيطان. فيكون معنى الآية: يؤمنون بالشياطين. وعلى هذين التفسيرين تكون الآية في ذم أهل الكتاب، ومما ذموا به إيمانهم بالسحر والشيطان، والذم إنما يقع شرعا على فعل محرم، والذم إنما يقع شرعا على فعل محرم، فيكون السحر حراما. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في عده صلى الله عليه وسلم السحر من الموبقات، وهي المهلكات العظام، وهي المهلكات العظام من الذنوب، فيكون السحر من كبائر الذنوب المحرمة تحريما شديدا. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا. جندب ولا جندب؟ اللي بيجيب يرفع يده، بتجيب ما هو؟ هي اثنين، اثنين كلها، كلاهما كلاهما، تعود دائما الفصحى وتسمح في العامية أحيانا، كلاهما أين مر معنا؟ في كلام النووي في آخر في باب الإشارات إلى ضبط ألفاظ مشكلات نص على هذا. وهكذا العلم النافع يأخذ رقابه برقاب بعض، يتكرر معنا أكثر من مرة، هذه تقدمت في الأربعين النووية في الباب الأخير. الدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وصحح وقفه أنه من كلام جندب رضي الله عنه، وهو الصواب، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل بالسيف. والقتل بالسيف لا يكون إلا على اقتراف إيش؟ محرم، لأن المسلم معصوم الدم، فلا تسقط العصمة عنه ولا يستباح دمه إلا بانتهاك محرم أو ترك واجب، فيدل هذا على حرمة السحر. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، هم عمر وابنته حفصة وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم، أن الساحر يقتل ولا يكون القتل كما تقدم إلا في محرم، فيكون السحر محرما. وأثر عمر عزاه المصنف إلى البخاري مريدا أصله لا لفظه، فإنه ليس بهذا اللفظ عند البخاري بل أصله عنده، وأما اللفظ فإنه عند أبي داود. وتقدم أن وجود الأصل عند مخرج ما يبيح عزوه إليه، قال العراقي: والأصل يعني البيهقي ومن عزا، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. فيكون عزو المصنف هذا الحديث إلى البخاري صواب أم غير صواب؟ صواب ولا غير صواب؟ صواب. يعني لو واحد من الإخوان دخل الآن على الشاملة ولا غيرها ما وجد بها اللفظ في البخاري، فكيف يوجه هذا الذي وقع من المصنف؟ كيف يوجهه؟ أنه أراد إيش؟ أصل الحديث، أنه أراد عزوه إلى البخاري بأصله. وأما أثر حفصة رضي الله عنها فرواه البيهقي في السنن الكبرى، وأما أثر جندب رضي الله عنه فرواه البخاري في التاريخ الكبير، وكلها صحيحة عن هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة أن الساحر يقتل. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة قوله رحمه الله: الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، أي بالأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه أن الجبت السحر والطاغوت إيش؟ الشيطان. وهو الموافق للمذكور في القرآن في مواضع عدة، فإن في القرآن الخبر عن أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالسحر ويؤمنون بالشيطان، وأصل الجبت في كلام العرب ما لا خير فيه، وأصل الجبت في كلام العرب ما لا خير فيه، ومن أعظم أفراده السحر، ومن أعظم أفراده السحر. وتقدم أن الطاغوت يقع في الخطاب الشرعي على معنيين، أحدهما خاص وهو القرآن وهو الشيطان، وإذا أطلق في القرآن فهو المراد، والآخر عام وهو المراد إذا ذكر الفعل معه مجموعا، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأحسن ما قيل في حده: حينئذ ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ذكره من؟ هاي وليد، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين. طيب وش دخل الشيخ عبد الرحمن بن حسن؟ استحسنه عبارة نظر أقوى، قال إيش؟ هاي الشات: أحسن ما قيل في حده. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنه أحسن ما قيل في حده، يعني بالمعنى العام. نعم. الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة: معرفة السبع الموبقات. أن الطاغوت قد يكون من الجن، صح؟ واضح؟ وقد يكون من الإنس، واضح؟ غير واضح؟ واضح. ولا يختص بالحكام، ولا يختص بالحكام. الآن الناس لا يفهمون من معنى الطاغوت إلا الحاكم الظالم أو الحاكم المبدل أو الحاكم الكافر أو غير ذلك من أحوال الحكام التي تكون إما نقصا أو نقضا للإسلام، لكن لا يأتي في قلوبهم أن من الطواغيت من هم منسوبون إلى العلم، ومن الطواغيت من هم منسوبون إلى الرئاسة في الدنيا بالأموال والجاه دون السلطان والحكم. ولذلك ابن القيم قال: إيش؟ ما تجاوز به العبد حده إيش؟ من معبود كالآلهة الباطلة، أو متبوع كالأمراء الظلمة والكفر، أو مطاع كالعلماء، فإن من العلماء يطيعهم الناس، فطاعتهم فيما خالف الشرع يكون قد يكون من العلماء أنه هو طاغوت يدعو إلى الشرك أو يدعو إلى مخالفة الشرع ولو لم يكن شركا، يدعو إلى مخالفة الشرع، فهذا من يدعو مخالفة الشرع أيا كانت حاله ولو كان منسوبا إلى العلم يكون من الطواغيت. ومما ينبه إليه أن الحقائق الشرعية أكثر ما يحجب الخلق عنها الاصطلاحات المصطنعة التي يضعها الناس، الاصطلاحات المصطنعة التي يضعها الناس. فإذا أردت أن تعرف حكم الله فردها إلى أوضاع الشرع. أضرب لكم مثال: ما الفرق بين المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والإضرابات؟ ما الفرق بينها؟ بتتعب في الفرق بينها، صح؟ طيب إذا أردت تبحث في الآيات والأحاديث ستخرجها على ماذا؟ تتعب، لأن وضع المصطلح يمنع من فهم حكم الشرع. لكن جرد هذه الأوضاع من حكم الشرع فيخرج أن هذه المسائل وغيرها ترجع إلى أصل واحد في الشرع وهو الاجتماع. فالاجتماع في الشرع نوعان: اجتماع مأمور به واجتماع منهي عنه. وحينئذ إذا قلت الاجتماع المنهي عنه، قلت الاجتماع المنهي عنه الاحتفالات باليوم الوطني والمظاهرات ولو سميت سلمية، وهذا يكون الحق الحقيقي ظاهر فيه جلي، لأنها ترجع إلى أصل بين الأدلة في الشرع. أدلة الاجتماع واضحة الأدلة، إما لحق أو لباطل، وكلها مما تقدم في الشرع حكمه. ستجد في دلائل الشرع والوقائع في عهد النبوة وعهد الصحابة ما يبين حكم هذه الأشياء دون الحاجة إلى تفريع مقالات جديدة. ولذلك ينبغي للمرء إذا أراد أن يعرف حكم الله عز وجل في شيء أن يجرد الحجب التي غشيته، ومن جملتها الاصطلاحات التي وضعها الناس. أضرب لكم مثال في الاصطلاحات، ما حكم المكياج للرجال؟ قالوا والله المكياج نوعين، مكياج في تشبه للنساء هذا حرام، ومكياج لأجل التصوير وظهور الصورة واضحة في النقل التلفزيوني هذا جائز. هذه فتوى على قناة من القنوات، إن إذا كان المقصود به مكياج لأجل يتشبه بالنساء هذا حرام، وإذا كان مكياج لأجل ظهور الصورة واضحة فهذا مما يندرج في مقاصد الشريعة والمصالح المرسلة إلى آخر الكلام الذي يذكر في مثل هذه المقامات. الذي حال بين تصور المسألة وتوليد هذه الأشياء وقبول بعض النفوس مثل هذا التشقيق هو عدم رد مسألة المكياج إلى الحكم الشرعي، إلى الصورة التي جاءت بها الشرع وما فيها من الأحكام الشرعية للزينة. فإذا أردت أن تعرف حكم الله دائما جرد هذه الحقائق من الحجب التي وضعتها، وجرد قلبك من الهوى، فإن الله يوفقك إلى ذلك. ومن الناس من له نية حسنة ولكنه لا يتنبه إلى تجريد الأوضاع التي غشيت الناس من الاصطلاحات التي وضعوها فناءت بالحكم الشرعي عن معرفته. ولذلك الذي يفرق بين احتفالات العيد الوطني وبين المظاهرات خلاف الدليل الشرعي، لكن الذي ينظر إلى أن حكم الشرع يتعلق بالاجتماع وأن مناطه الشرعي مبين في اجتماع أمرت به الشريعة وحثت عليه أو أذنت به، واجتماع حرمته الشريعة ونهت عنه ومنعت منه. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. السادسة أن الساحر باب بيان شيء من أنواع السحر. مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر مما يشمله اسمه في لسان العرب، مما يشمله اسمه في لسان العرب، فإن السحر عندهم ما لطف وخفي سببه، ما لطف وخفي سببه. وقد يكون في المذكور في الباب ما يرجع إلى الحقيقة الاصطلاحية ومنه ما لا يرجع إليها، وقد يكون في الباب ما يرجع إلى الحقيقة الاصطلاحية للسحر ومنه ما لا يرجع إليها. نعم. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن علاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح مسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلالي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن العيافة والطرق والطيرة، فذكر ثلاثة أشياء من أنواع السفن. أولها العيافة، وهي زجر الطير، يعني بعثها لتنتشر، زجر الطير والاعتبار بأوصافها وأسمائها وأحوالها على خير أو شر، على خير أو شر. ثم توسع في اسم العيافة فجعل للحدس والتخمين، فجعل للحدس والتخمين، يعني التوقع والخبر عما يكون. وثانيها الطرق، وهو الضرب بالحصى، وهو الضرب بالحصى والخط بالرمل لمعرفة المغيبات. فالطرق يشمل الأمرين معا ولا يختص بما ذكره عوف فقط، ولا يختص بما ذكره عوف فقط، فربما يكون خطا في الأرض ومحله الرمل، وربما يكون ضربا في الحصى ومحله الأرض القاسية، فكلاهما يسمى طرقا. وثالثها الطيرة، وثالثها الطيرة، وهي اسم لكل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وهي اسم لكل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. والمراد بالإقدام إيش؟ ما المراد بالإقدام؟ إيش؟ المبادرة إلى الفعل. والمراد بالإحجام يا حمد؟ ترك الفعل والانقطاع عنه، ترك الفعل والانقطاع عنه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة كلها من إيش؟ من الجبت. قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة كلها من الجبت، وتقدم تفسير عمر له أنه السحر. فتقدير الكلام إن العيافة والطرق والطيرة من السحر، فتقدير الكلام إن العيافة والطرق والطيرة من السحر. وقول الحسن رحمه الله تعالى مفسرا للجبت رنة الشيطان لا يخالف المذكور عن عمر آنفا، لا يخالف المذكور عن عمر آنفا، لأن عمر أخبر عن الجبت بأنه السحر، والسحر من عمل الشيطان، والسحر من عمل الشيطان. وهذه الجملة رنة الشيطان لها معنيان، وهذه الجملة رنة الشيطان لها معنيان، أحدهما صوت الشيطان، صوت الشيطان أي ما يدعو إليه، أي ما يدعو إليه، فيكون من جملته السحر، فيكون من جملته السحر. قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا إيش؟ يعلمون الناس السحر. والآخر الصيحة الحزينة، الصيحة الحزينة أي أن الشيطان لما أخرج من الجنة حزن فصوت، حزن فصوت صوتا يكيد به لبني آدم، حزن فصوت صوتا يكيد به لبني آدم. ومن جملة كيده إيش؟ ومن جملة كيده السحر. والدليل الثاني حديث ابن عباس، يعني بعضهم قال رنة الشيطان إنها غلط، الصواب إنه الشيطان، والمقطوع به أنها رنة الشيطان وليس إنه الشيطان، الصواب أنها رنة الشيطان، هكذا في غير كتاب سواء في المسند أو في غيره من التصانيف. ووجهها ما ذكرناه من المعنى وهو وارد في الآثار. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم الحديد، رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح، لكن لفظه من اقتبس علما من النجوم لقد اقتبس شعبة من السحر، من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من اقتبس علما من النجوم، من اقتبس علما من النجوم مع قوله فقد اقتبس شعبة من السحر، فجعل طلب علم المغيبات بالنظر في النجوم من السحر، فجعل طلب علم المغيبات بالنظر في النجوم من السحر، فإن المنجمين ينظرون إلى أحوال النجوم وحركاتها ثم يستدلون بها على المغيبات المستترة عنهم، وسيأتي بيان ذلك في باب المفرد وباب التنجيم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها الحديث، رواه النسائي بهذا التمام وإسناده ضعيف، والصواب أنه مرسل عن الحسن البصري، والصواب أنه مرسل عن الحسن البصري. ما معنى المرسل؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا به تذكرة أحسن. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له إيش وضعف، هذا البيت يشمل حقيقته وحكمه. والجملة الأخيرة منه وهي قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه تقدمت من حديث عبد الله بن عكيم بإسناد صحيح، تقدمت من حديث عبد الله بن عكيم بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، أي نفث فيها مستعينا بالشياطين، أي نفث فيها مستعينا بالشياطين، وهذه هي حقيقة السحر التي تقدم ذكرها. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما العضه أي ما السحر، فإنه من أسمائه، فتقدير الكلام ما السحر، ثم بينه فقال هي النميمة القالة بين الناس، أي المقولة الكائدة بين الناس، المقولة الكائدة بين الناس التي يقصد منها إيقاع الشر بينهم. وعدت النميمة سحرا لأمرين، وعدت النميمة سحرا لأمرين، أحدهما باعتبار مبدئها فإنها تكون سرا كالسحر إذا عمل، باعتبار مبدئها، فإنها تكون سرا كالسحر إذا عمل، والآخر باعتبار منتهاها فإنها تفرق بين الناس كالسحر يفرق بين الناس، فإنها تفرق بين الناس كالسحر يفرق بين الناس، فلاجتماع الأمرين جعلت النميمة سحرا. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، وهو عند مسلم، وهو عند البخاري دون مسلم. فقول المصنف ولهما مريدا الصحيحين فيه نظر، فقول المصنف ولهما مريدا الصحيحين فيه نظر، ودلالته على مقصود الترجمة في جعله البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر، في جعله البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر. وهذا الحديث خرج مخرج الذم في أصح قولي أهل العلم، وهذا الحديث خرج مخرج الذم في أصح قولي أهل العلم، والمراد به القول الملبس، والمراد به القول الملبس الذي يخرج الناس من الحق إلى الباطل، القول الملبس الذي يخرج الناس من الحق إلى الباطل، فإن المبين به يكسو كلامه زخرفا يأخذ بلب الخلق فيميلون عن الحق إلى الباطل، وهذا من جنس السحر، لأن السحر باطل، لأن السحر باطل يلبس على الناس أحوالهم، يلبس على الناس أحوالهم. وفي الصحيح لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عما لحقه أنه يخيل إليه الشيء، أنه يأتيه وهو لا يأتيه، فالسحر مقارن للتلبيس، فالسحر مقارن للتلبيس. فكذلك القول المروج للباطل بزخرف القول يجعل من جملة السحر لعظيم ضرره وشدة خطره. ولهذا قال الأوزاعي: إياك وآراء الرجال إيش؟ وإن زخرفوها لك بالقول، إياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، يعني يأتي إنسان ويسلب كلام، يسلب عقلك بما بكلام تسمعه لأول مرة وهو مبطل، وهو مبطل. فبعض الناس يميل إلى هذا القول، بل يكتشف في نفسه حقيقة علمية أو دينية لم يسمع بها من قبل، واضح؟ هذا الآن كثير، هذا الآن كثير في الناس تسمع كلام الذي لا يكون راسخ القدم في الدين، وراسخ القدم في الدين عالم أو متعلم على سبيل النجاة. العالم ظاهر الرسوخ، لكن متعلم على سبيل النجاة. علي رضي الله عنه في وصية كمير بن زياد ما قال متعلم، قال متعلم على سبيل نجاة، فهذا ينجو، لأن المتعلم الذي على سبيل النجاة يعني يسلك السبيل التي تأخذ به إلى النجاة. فهو كما تقدم معنا في كتاب التوحيد قال: وفيه عرض المتعلم الشبهة على من؟ على العالم ليبينها له، فهذا متعلم على سبيل النجاة. فإن لم يكن المرء عالما ولا متعلما على سبيل النجاة، وهذا حال أكثر الخلق، فإنه سرعان ما تأخذ به الشبهة إذا زوقت بالباطل. كان يقول إنسان مثلا: إن من مفردات السياسة الشرعية التي لا يراها الناس في ثنايا القرآن والسنة مصطلح أهل الحل والعقد، فإن هذا مصطلح مفقود لا نجده في الكتاب ولا السنة، وإنما هو من مفتعلات الفقهاء الذين استلوا الثقافة الفارسية فجعلوها مدونة للحكم الإسلامي. هذا كلام إنسان يسمع يقول والله صحيح إن غافلين، فيروح يدور في الكتاب والسنة أهل الحل والعقد ما يلقى، يقول يا الله هذا الكلام صحيح، هذا من السياسة الشرعية المفقودة عندنا، فنحن نحتاج إلى مراجعة السياسة الشرعية الإسلامية التي صنف فيها أكثر من 100 كتاب، المطبوع نحو 40 كتاب فيها، لكن الذي يعرف الشرع ويعرف الدين يعرف أن أهل الشورى الموجود في عهد الصحابة هم أهل الحل والعقد، وأن عبد الرحمن بن عوف لما قال لعمر لما أراد أن يتكلم في الموسم قال له يا أمير المؤمنين أين يتكلم؟ إيش؟ في المدينة لا يتكلم في الموسم، لماذا؟ قال حتى يشهدك من ليشهده؟ من ليشهده؟ قال رؤوس الناس، رؤوس الناس وأهل المعرفة والفهم منهم فيفهموا عنك، أما إذا تكلمت كلام مختلط أمام الناس لا يفهمونه، فيهم العاقل وغير العاقل ليلتبس عليه، فتجد في نفس الدلالات الشرعية ما يدل على هذا الأمر. ولذلك القدامى كالنووي وغيره نصوا على ذلك ونقلوا الإجماع على ذلك في أهل الحل والعقد، لكن الذي لا تكون قدمه راسخة يتلبس عليه، يلبس عليه بمثل هذا الكلام فيظن أن هذا هو الحق. يعني فيه يعني شوف يا أخوان، والله الفطرة الذي يجعل الله له فطرة سبحان الله ينجو بها. يعني تعرفون مسألة إذا اجتمع الظهر، إذا اجتمع العيد والجمعة، إذا اجتمع العيد والجمعة فصلى إنسان العيد فإنه تسقط عنه الجمعة عند الحنابلة وهو القول الأظهر. في واحد كتب بحث قال لا، اللي يصلي العيد مو تسقط عنه الجمعة، وإذا سقط عنه الجمعة ماذا يصلي؟ يصلي ظهرا. فهذا سوى بحث وقال لا يسقط عنه الظهر، حتى يسقط عنه الظهر، وجاب الأحاديث والآثار والألفاظ وتخريجها وكذا، قرأوه على واحد في مجلس فيه واحد كبير السن كان له تعلق بالعلم لكن مو من أهل العلم، لكن له تعلق بالعلم محبة للعلم، فبفطرته قال هو أسقط الظهر، ما عرفنا يوم إلا في 5 صلوات، يقول اليوم كم في الصلاة؟ 5 صلوات، يعني تأتي أن تسقط صلاة الظهر من يوم من يوم السنين، لا يمكن أن يكون هذا في دين المسلمين إلا ببينة واضحة جلية، ليس في ألفاظ مختلف فيها وأنها تحتمل أو لا تحتمل. ولذلك سبحان الله الأمر كما قال ابن تيمية، ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. إذا ما جعل لك الله نور الكتب هذه وكثرة المراجع وكثرة تنوع الثقافات والانفتاح عليها لا يزيدك إلا حيرة وضلالا. والمقصود أن الزخرف الذي يلبس به القول فيخرج الناس من الحق إلى الباطل هو من جملة السحر، والمراد به في الحديث الذم. ومجموع ما ذكره المصنف في هذا الباب من أنواع السحر 7، هي العيافة والطرق والطيرة والتنجيم الذي يراد به التأثير كما سيأتي، والتنجيم الذي يراد به التأثير كما سيأتي، والنميمة والنميمة والبيان الملبس للحق بالباطل، والعقد المنفوث فيها، والعقد المنفوث فيها. طيب أيهما الذي يندرج في المعنى الاصطلاحي؟ حمد الله، أيهما الذي يندرج في المعنى الاصطلاحي؟ العقد المنفوث فيها هذه في المعنى الاصطلاحي، كذلك العيافة، كذلك الطرق، كذلك الطيرة، بقي إيش؟ النميمة والبيان الملبس، وإيش أيضا؟ إيش؟ التنجيم، التنجيم لأن التنجيم نوع مفرد بذاته، تنجيم منه تأثيري ومنه تسييري كما سيأتي. فالأربعة الأولى هي التي في

قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، وممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. الدليل الأول: حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء. الحديث رواه مسلم دون قوله: فصدقه بما يقول، فإنها عند أحمد وإسنادها صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من أتى عرافا، مع قوله: لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لم يثب عليها ولا وقع له أجرها، أي لم يثب عليها ولا وقع له أجرها، مع وجوبها عليه وبراءة ذمته بأدائها، مع وجوبها عليه وبراءة ذمته بأدائها، يعني سيصلي بدون أجر، وإنما لتبرأ ذمته. وهذا الحكم على الآتي، فيكون الحكم على المأتي أشد وأفظع، وهذا الحكم على الآتي فيكون الحكم على المأتي وهو العراف أشد وأفظع. فإذا كان من أتاه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فكيف تكون حاله هو إلا أشد من ذلك وأفظع. والدليل الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا. الحديث رواه 4 إلا النسائي، وإسناده ضعيف، وله شواهد تقويه، فيكون حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من أتى كاهنا، مع قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد، فإن هذا في جزاء الآتي، فيكون جزاء المأتي وهو الكاهن أولى بالشناعة والفضاعة، فيدل كسابقه على سوء حال الكاهن ومن أتاه. وقوله في الحديث: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المراد به الكفر الأصغر دون الأكبر في أصح قولي أهل العلم، لما تقدم في الحديث السابق أنه يصلي الصلاة لكن لا يؤجر عليها، ولو كان كافرا كفرا أكبر لم يتقيد عدم القبول 40 يوما، يعني معناها أنه 40 يوم لا تقبل له صلاة، وبعد 40 إيش تقبل له صلاة، ولو كان كافرا كفرا أكبر لم يكن للعدد فائدة، فإنه لا تقبل له صلاة ولو بعد 40 يوما، فيكون الحديث دالا على الكفر الأصغر دون الأكبر. والدليل الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وبيض المصنف لراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى بيض يعني ترك بياضا، ويشار إليه في النسخ بإيش؟ بالنقط، يشار إليه في النسخ بالنقط، وتكون كم عددها؟ 4 ولا 3؟ ثلاث تكون ثلاثا، تكون ثلاثا، يعني الثلاث هذه لوجود سقط في الكلام سواء تبيير أو غيره، فإذا وجد في الكلام سقط فإنه يكون فيه ثلاث نقط. وهذه من الاصطلاحات العلمية الواسعة، لكن لا بد من الإشارة إلى وجود بياض في الأصل بأي اصطلاح دل عليه به. وعزاه المصنف للأربعة والحاكم، والمراد بالأربعة أصحاب السنن، والمراد من عزوه إليهم أصل الحديث، أما لفظه فليس عندهم وإنما عند الحاكم. والمصنف تابع في ذلك لابن حجر في فتح الباري، والمصنف تابع في ذلك لابن حجر في فتح الباري، وإسناد الحديث المذكور صحيح، وإسناد الحديث المذكور صحيح. يعني المصنف عزاه للأربعة لأن هناك من قبله ممن عزاه وهو الحافظ بن حجر، ولذلك تجد غير واحد من أهل العلم وقعوا في هذا، منهم المصنف ومنهم كذلك الشوكاني رحمه الله تعالى، عزوه للأربعة وهم تابعون في ذلك لابن حجر رحمه الله تعالى، وهو بهذا اللفظ إنما هو عند الحاكم، وأما الأربعة فأخرجوا أصل الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، على ما تقدم بيانه من كون حال المأتي من عراف أو كاهن أشد وأفظع. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله مرفوعا، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده. شو اسم أبو يعلى؟ لا بزار واحد وهذا واحد، أحمد بن علي بن المثنى، البزار اسمه أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، لكن هل مسنده مطبوع؟ أبو يعلى ولا غير مطبوع؟ ها؟ مطبوع. طيب في حديث نبحث عنها ما نلقاه فيه، يقولون أبو يعلى ما نلقاه في المسند المطبوع هذا. هذه للفائدة، مسند أبي يعلى مطبوع وغير مطبوع، مطبوع برواية التي هي رواية الحسن بن سفيان، أما رواية أبي عمرو بن حمدان وهي أكبر فهي غير مطبوعة. ولذلك هناك كتاب مهم اسمه المورد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي للهيثمي، هذا جرى على الرواية الكبيرة، فتجدون في أشياء ما تجدونها في المطبوع، لذلك تجدون في مجمع الزوائد أشياء ليست في المطبوع، فالاختلاف الروايتين يقع مثل هذا. والدليل ودلالته على وإسناده حسن وله حكم الرفع، لماذا؟ لأنه خبر عن غيب، وهو الحكم بالكفر، وحكم الكفر لا بد أن يكون بوحي، ذكر هذا أبو عمر بن عبد البر، فخبر الصحابي عن كون شيء ما عصية أو فسق أو كفر لا بد أن يكون خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له الحديث، رواه البزار وإسناده ضعيف، والأحاديث الأخرى في الباب تقويه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد، والآخر في قوله ليس منا، في قوله ليس منا، وعد أشياء منها قوله أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومعنى ليس منا نفي الإيمان الواجب عنه، نفي الإيمان الواجب عنه، وهذا لا يكون إلا بالوقوع في أمر محرم، هذا لا يكون إلا بالوقوع في أمر محرم من كبائر الذنوب. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في الأوسط نحو حديث عمران السابق دون قوله ومن أتى كاهنا، وإسناده ضعيف لكن يقويه سابقه فيكون حسنا، لأن الأحاديث الضعاف إذا ضم بعضها إلى بعض فإنها تتقوى، الأحاديث الضعاف إذا ضم بعضها إلى بعض فإنها تتقوى، لكن التي يمتنع تقوية بعضها ببعض أي الأحاديث؟ هي الأحاديث الموضوعة وشديدة الضعف، الموضوعة وشديدة الضعف، فالموضوع مع الموضوع مع الموضوع يكون موضوعا، وشديد الضعف مع شديد الضعف مع شديد الضعف يكون شديد الضعف، لا يرتفع عن ذلك. وإن كان كثرة الطرق تدل على أن له أصلا ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، لكن هذا لا يقتضي تقويته، لكن الضعيف مع الضعيف الذي لا يشتد ضعفه ولا يكون موضوعا هذا يكون حسنا لإيش؟ لذاته أم لغيره؟ حسنا لغيره كما هو معلوم في علم مصطلح الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا مع قوله من تكهن أو تكهن له، والقول فيه كالقول في نظيره المتقدم من أن نفي الإيمان عنه لا يكون إلا على فعل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل السابع أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم مع قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق أي من نصيب. وتقدم أن نفي النصيب من الخير في الآخرة لا يكون إلا للكافر، ذكره الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، فيكون من فعل ذلك كافرا، والمراد بهم من يستدل بتقطيع الحروف مع النظر في النجوم على المغيبات، من يستدل بتقطيع الحروف مع النظر في النجوم على المغيبات، ثم تجدون أوراق فيها حروف مقطعة في مربعات، هذا أبا جاد، هذا أبا جاد، يقطعون الكلمة التي تدل على شيطان أو على سر بين الشيطان وبين من عقدها مع ربطها بنجم من النجوم مطلعا أو مسقطا، فهذا هو المقصود بالذم. أما تعلم أبا جاد التهجي فهذا جائز، الذي هو أبجد أوز إلى آخره، والذي صار في الأزمنة المتأخرة أبجثيا يعني ألف باء تاء تاء إلى آخر الحروف الهجائية، هذا جائز كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، السابعة قوله ذكر من تعلم أبا جاد أي لادعاء علم الغيب، أي لادعاء علم الغيب بتقطيعها وربطها بحركة النجوم، بتقطيعها والاستدلال عليها بحركة النجوم، فإن كان لغير ذلك جاز كالتهجي أو حساب الجمل. ما هو حساب الجمل؟ نعم. يعني هو دلالة الحروف على الأعداد، دلالة الحروف على الأعداد، يعني الألف عندهم للواحد والباء للاثنين والجيم للثلاثة والدال للأربعة إلى آخر أبجد هوز حط كلمة إلى آخرها، جعلوا لها كل واحد منها عند العرب له رقم، وهذا معروف يسمونه حساب الجمل. هناك بعض الرسائل طبعت قديما في حساب الجمل وفي حساب العقود نافعة جدا، وجددت تصويرها دار البصائر، احرصوا على أن تبعدوا عنها، لأن حساب الجمل يدور في الكتب كثيرا، ولذلك في آخر الجزرية أبياتها إيش؟ قاف وزاين في العدد، من يتقن التجويد يظهر بالرشد. هذا البيت ليس من الجزري، هذا مزيد، لكن أراد به الدلالة على أبيات المنظومة، وأحيانا يكون للتاريخ مثل ما ذكر الأخ الدلالة على التاريخ أنه وقع في كذا وكذا. نعم. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. حساب العقود المراد به إيش؟ عقد الأصابع. عقد الأصابع هذا أيضا فيه عدة أراجيز، وهو من حساب العرب القديم. نعم. باب ما جاء في النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، والنشرة اصطلاحا حل السحر بسحر مثله، حل السحر بسحر مثله، وربما جعلت اسما لكل ما وقع به الحل، وربما جعلت اسما لكل ما وقع به الحل، كالرقى الشرعية، كالرقى الشرعية بالنظر إلى الأصل اللغوي للنشرة، بالنظر إلى الأصل اللغوي للنشرة أنها تنشر عن المريض ما اعتراه، أنها تنشر عن المريض ما اعتراه فيبرأ. أما باعتبار حقيقتها الاصطلاحية عند العرب وهي التي وردت بها الأحكام الشرعية، فالمراد بها حل السحر بسحر مثله. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنها أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهان، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثلي وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله سئل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، الحديث رواه أبو داود وإسناده جيد، والجيد عندهم إيش من مراد بالجيد؟ إيش ما كان في مرتبة الحسن؟ فويق الحسن ودون الصحيح، فويق الحسن ودون صحيح، يعني من أقوى الأحاديث الحسن. ذكر هذا السيوطي في تدريب الراوي، لأن كما قال العراقي أهل الحديث قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالاصطلاحات الأخرى ترجع إلى هذه المعاني، فالجيد يرجع إلى الحسن يعني أعلى درجات الحسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان لتضمنها حل السحر بسحر مثله، لتضمنها حل السحر بسحر مثله، والسحر من عمل الشيطان. قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أضيف إلى الشيطان من قول أو عمل في خطاب الشرع فهو للتحريم في أصح قولي أهل العلم، وما أضيف إلى الشيطان من قول أو عمل فهو للتحريم في أصح قولي أهل العلم. فيصير إيش؟ إذا وجدت حديث فيه إضافة شيء للشيطان فالمعنى أنه محرم إلا أن يصرفه عن التحريم صارف إلى الكراهة، كما يوجد في بعض الآداب هذه صرفها الإجماع عن التحريم إلى الكراهة، لكن الأصل فيما أضيف إلى الشيطان أنه من المحرمات. والدليل الثاني حديث والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه، والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يكره ذلك كله. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يكره ذلك كله. ذكره أحمد ومراده ما عرف عن أصحابه فقد روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التنائم والرقى والنشر، كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون، فإن الكراهة في عرف السلف هي للتحريم، ذكره أبو عبد الله بن القيم وتلميذه أبو الفرج ابن رجب. ومراد النخعي بقوله يكرهون يعني من؟ أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. طيب أحمد يقول ابن مسعود يكره ذلك كله، وهؤلاء أصحاب ابن مسعود، كيف؟ ها؟ لا ها. لأن علم أصحاب ابن مسعود أخذوه عن شيخهم عن ابن مسعود، لذلك الأصل أن التلميذ يأخذ عن شيخ الذي يصاحبه دينه، فالدين الذي عند التلميذ الأصل فيه أنه تلقاه عمن قبله، وإذا كانوا جماعة تأكدت نسبة هذا إلى معلمه لما كان أمر المسلمين منتظما، أول المسلمين يأخذون دينهم عن علمائهم، فتجد أن هذا الأمر ينسب إلى فلان لأن أصحابه عرفوا بذلك، وهذا موجود في كلام الأئمة سواء عن الأشياء تنسب إلى ابن عباس أو تنسب لابن مسعود رضي الله عنهما، خاصة هذين الرجلين كثرة أصحابهم، فيقال هذا قول ابن عباس، تبحث في الكتب ما تجد، لكن تجد أن أصحابه يقولون بهذا، فيستدل بقولهم على أن هذا قوله على أن هذا قول شيخهم، وكذا يقع في ابن مسعود رضي الله عنه، لأن المتعلم الأصل فيه أنه يتلقى دينه عن معلمه. لماذا؟ لأن الأصل في المعلم يخبر عن إيش؟ عن الشرع، يخبر عن الشرع، فأنت إنما تتعلم منه الشرع. أما الآن تجد المعلم على دين والمتعلم على دين، لماذا؟ لأنه يأتي إليه وهو لا يأخذ منه دينه، إنما يأخذ منه المسائل فقط، يقول والله قرأنا على فلان كتاب التوحيد، وقرأنا على فلان كتاب السياسة الشرعية، وقرأنا على فلان مرتقى الوصول، وتجد أن دينه مخلط. لماذا؟ لأنه عنده هوى، ما يسترشد بشيوخه، إنما يأخذ عنه المسائل. لذلك مرة حتى يعني نعرف، أنا لا أقصد الأخ إن كان حاضرا، لكن أقصد يستفيد هو أو غيره، سألني أحدهم وأنا خارج من هذا المسجد عن مسألة فأجبته فيها، فقال لي أنت خايف أني مباحث؟ قلت لا، أنا الذي أقوله لك أقوله للمباحث، لأن الدين ما في قولين، الدين واحد، إما أن تتكلم به أو تسكت، أما في فتوى للمباحث وفتوى للناس لا، الدين واحد، فبقدر ما تدعو المصلحة إلى الكلام تتكلم، وبقدر ما تدعو المصلحة إلى السكوت تسكت. فبعد أن أجبته قلت له لا، قال أنت ما وفقت ما في نفسي. قلت نعم، أنا ما وفقت هواك، هذا اللي صحيح، ما وفقت نفسك يعني ما وفقت هواك، أما الدين الذي أدينه وأبين لك بدليله هو هذا الذي أقوله لك. فتجد أن من المتعلمين من له هوى فلا يجد عند معلمه هذا الهوى فلا يقنع به، ولذلك يكون له حال على غير حال معلمه. دين جاءه من الهوى، ما حرص على أنه كل كبيرة وصغيرة، ويعتقد أن معلمه يرشده إلى الخير. فإذا كان معلمك يرشدك إلى الخير تحرص على أن تسترشد به في كل شيء. أما أن تقول هذا المعلم لا أنا ما أخذ منك كذا، أنا ما أخذ منك كذا، من أين جبت هذه؟ ما تأخذ منك كذا وما تأخذ منك كذا، مو على كيفك. هذا دين أنت تعتقد فيه الكفاية تأخذ منه، ما تعتقد من الكفاية اذهب إلى غير تعلم عنده ممن ترى فيه الكفاية. أما إذا تعتقد معلمك فيه الكفاية تتعلم منه الدين كله. أما تقول هذا والله أخذ منه أبواب الحكم على الناس وأبواب التكفير وأبواب الجهاد وهذا ما أخذ منه، ليش ما تأخذ منه؟ إذا تأخذ الدين كله. أما تستفتيه في صلاتك وفي صيامك ثم في سفك الدماء والأموال ما تستفتيه، ليش؟ إذا لا يصلح أن تأخذ عن الدين أصلا، لا صلاة ولا صيام. الصلاة والصيام أعظم من الجهاد والتكفير. فإما أن تأخذ عنه الدين كله وترضى به معلما، أو لا تأخذ عنه شيء وتطلب لك معلم آخر. لكن اعرف أنك إذا جعلت معيارك الهوى أنك لا تزال ترفس في أغلالك التي ربما تؤدي بك إلى نار جهنم. لأن الإنسان إذا لم يخلص نفسه من ربقة الهوى بقي عبدا له. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وإنما أريد من الشرع إخراج العبد من هواه. إخراج العبد من هواه هذا يراد به الشرع، الشرع أن تخرج العبد من الهوى، لأن الهوى إذا تجارى بالإنسان أورده على الشر. كل إنسان لو نظر إلى هواه تمنى أشياء كثيرة لكن الشرع يمنعه منها، فأنت لابد أن تجعل الشرع حاكما عليك. ومن جعل الشرع حاكما عليك إحسان الظن بمعلميك والرجوع إليهم في كل ما تسترشد به لتفلح. أما إن أخذت في بعض أو لم تأخذ في بعض فأنت لا تستفيد. والله عز وجل قد يجعل لبعض الناس يعني هداية لكنه ما يتنبه. يعني أحد المتعلمين جاء إلى معلم له وقال: أنا رأيت أني أمشي في صحراء وأنك تناديني من ورائي وتقول يا فلان ارجع ارجع. فقال له معلمه: أنت تمشي مع أناس لا يصلح أن تمشي معهم، احرص على الدروس واترك عنك الجمعات اللي تروح فيها. فما قنع بهذا التأويل فرفس في السجن 8 سنين لأنه ما طاع معلمه في نصحه، صدق معه قال نعم أنا والله أصحب كذا وكذا وش رايك يا شيخ أبقى ولا ما أبقى، هل هذا ترى أنه صحيح ولا ما ترى صحيح. لا، هو يأتي للشيخ بس يعلم هالمسائل بس فقط، غيرها لا ما يعلم، يذهب إلى غير الشيخ يتعلم من التويتر، يتعلم من الفيسبوك، يتعلم من الإنترنت، يتعلم من الجرائد، يتعلم من المجلات. ولذلك تجده مرة مقبلا ومرة مدبرا فيشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار ماله. تجد بعد ذلك يقول: المشايخ ما بينونا. طب وهل أنت أتيت للمشايخ؟ وهل أنت نزعت نفسك من الهوى وقلت يا شيخ علمني؟ في أناس رأيتهم يعني وأخبروني يعني عن وقائع لهم جاءوا فيها لبعض العلماء قال: ترى يوم القيامة تراني يوم القيامة في ذمتك. قال: خلاص يا ولدي أنا قلت لك أنت في ذمتك، فاكتفى بهذا فأنجاه الله. وغيره لا، يبني من رأسه على كيفه فيقع في مهاوي الردع. ذلك بعض الناس الآن يصل كان في خير ولكنه سلك غير طريق الخير، انحرف انحرافا عظيما، صار ما يصلي وهو الذي كان في الخير. لماذا؟ لأنه لم يكن مسترشدا بأهل العلم، هو مسترشد أخذ الدين فقط بالجامعة وبالناس ونقول للشباب ليمشي معهم وأحوالهم، هذا ما ينفع يا أخوان. لا بد أن يأخذ الإنسان علمه عن أهله. والدليل الثالث أثر سعيد بن المسيب رحمه الله لما قال له قتادة: رجل به طب، إلى آخره. رواه البخاري في صحيحه معلقا ووصله الأثرم في سننه بإسناد صحيح. ومعنى قوله رجل به طب أي سحر، لأن السحر كان على إرادة التطبيب عند عرب الجاهلية، وقوله أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس عنها فلا يصل إليها بالجماع، وقوله أي يحل عنه أو ينشر أي تفك عقد سحره ويرقى لكشف علته، فقال لا بأس أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح يعني دفع الداء عنه. ثم قال فأما ما ينفع، أما ما ينفع أي من الرقى فلم ينهى عنه لأنه إنما نهي عما لا ينفع، والذي لا ينفع هو الرقى الشركية، أما الرقى الشرعية فإنها تنفع العبد. هذا معنى كلام ابن المسيب، فلم يريد ابن المسيب حل السحر بالسحر، وإنما أراد حل السحر بما يحصل به الإصلاح، والذي يحصل به الإصلاح هو الرقى الشرعية، فتكون النشرة بها جائزة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو ينشر عنه أي يطلب كشف علته، وأراد بالنشرة هنا ما يرجع إلى المعنى اللغوي، وأراد بالنشرة هنا ما يرجع إلى المعنى اللغوي للاصطلاحي. والدليل الرابع أثر الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر، ولم يعزه المصنف وهو عند ابن أبي شيبة عن الحكم بن عطية قال سئل الحسن عن النشر فقال سحر، سئل الحسن عن النشر فقال سحر، وإسناده حسن. واللفظ الذي ساقه المصنف ذكره ابن الجوزي بغير إسناد، ذكره ابن الجوزي بغير إسناد، ودلالته على مقصود الترجمة في جعل النشرة سحرا، في جعل النشرة سحرا، لأنها لا تتحقق إلا به. نعم. في مسائل الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. قوله رحمه الله الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، أي بالنظر إلى ما يرجع إلى المعنى الاصطلاحي فهو محرم، وأما ما يرجع إلى المعنى اللغوي فإنه إذا كان بمأذون به كالرقى الشرعية وأنواع الأدوية فهذا جائز. نعم. باب ما جاء في التطير. مقصود الترجمة بيان حكم التطير، وهو تفعل من الطيرة، وتقدم أن الطيرة هي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وأكثره عند العرب بالطير فنسب إليها، وأكثره عند العرب بالطير فنسب إليها، ولا يختص بها، ولا يختص أيضا بالتشاؤم، بل هو فرد من أفرادها، ولا يختص بالتشاؤم بل هو فرد من أفرادها. والطيرة شرك أصغر، والطيرة شرك أصغر لما فيها من التعلق بما لا نفع فيه، بما فيها من التعلق بما لا نفع فيه، فإن الطيرة ليست سببا شرعيا ولا قدريا، فإن الطيرة ليست سببا شرعيا ولا قدريا، وإنما هي أوهام وخيالات، وإنما هي أوهام وخيالات إذا تتايع المرء فيها، يعني إذا أخذ المرء فيها جرته إلى تسلط الشياطين عليه وتلاعبها به. نعم. وقول الله تعالى ألا إنما طائر من عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم الآية،

لأجل وجود مشابهة بينهما، وهذه المشابهة هي حصول التأثير، حصول التأثير. فالطيرة والفأل فيهما تأثير، والفرق بينهما أن الطيرة تحرك على الفعل أو تمنع منه، أن الطيرة تحرك على الفعل أو تمنع منه فهي باعثة، وأما الفأل فإنه يقوي ولا يبعث أو يمنع، وأما الفأل فإنه يقوي ولا يبعث ولا يمنع. مثلا إنسان خرج من بيته وهو يريد أن يسافر إلى المنطقة الشرقية، فلما أراد أن يسافر إلى المنطقة الشرقية وفتح باب السيارة وإذا هو يسمع رجلا يقول للرجل خير خير، فاستبشر بهذه الكلمة، هذا يسمى فأل، لأنه هل هو الذي بعثه أم قوى بعثه؟ قوى بعثه، ليس هو الذي بعثه. وآخر لما أراد أن يركب سيارته للذهاب إلى المنطقة الشرقية رأى رجلا على حال لا تسر، مر أمامه فقال نهارا هذا أوله نرجع. هذا طيرة ولا تفاؤل؟ طيرة، لأنه هو الذي منعه من أن يقدم. فهذا هو معنى الأحاديث التي ذكر فيها الفأل. وقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له وما الفأل، قال الكلمة الطيبة لا يراد منها انحصار التفاؤل بها، لكن أكثر ما يكون الفأل بالكلمة، أكثر ما يكون الفأل بالكلمة، وقد يكون بفعل أو غير ذلك. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال الطيرة شيك، الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. وآخره وهو قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هو مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فليس من كلامه صلى الله عليه وسلم. لماذا ليس من كلامه؟ نعم، لأن هذه حال نقص، والنبي صلى الله عليه وسلم توكله كامل، فاعتذر ابن مسعود بما يطرأ عليهم من أحوال ربما وقع تعلقهم فيها بشيء. ما معنى مدرج؟ طيب تذكر في البيقنية وش يقول؟ والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. البيقنية لازم تحفظون كم هي، كم بيت، كم فوق 30 بـ40 أتت، احفظ كل حافظ إمام، ما في علم بلا حفظ. والبيقنية 34 بيت، يعني لو أنك كل ما وقفت عند إشارة في الرياض ولا أخذت لك مطر حفظت لك بيت، يعني في يومين حفظتها. الحين ما شاء الله كم نقف عند الإشارات؟ مدة طويلة. وقد سمعت قائلا يقول وأنا في سن الثانوية إن الإنسان إذا وقف عند إشارة يستطيع يقرأ في كتاب، فانتفعت بهذه الوصية، تستطيع ترى تقرأ، لا تحسب أنك ما تنهي أشياء كثيرة. ولو إنسان يجعل عنده ورقة فيها شيء يحفظه، لا يحفظه إلا عند الإشارة، فإنه بعد سنوات سيؤلف رسالة البشارة بما حفظ عند الإشارة. والدليل ودلالته على مقصود الترجمة قوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، فإنه خبر عن حكمنا، والتأكيد والتكرار للتأكيد، والتكرار للتأكيد، وإنما كانت شركا لما فيها من التعلق بسبب متوهم، لما فيها من التعلق بسبب متوهم. من اللطائف هذه اللطائف العلمية أكثر من ورد فيه تكرير الأحاديث النبوية عنه ابن مسعود رضي الله عنه. تجد ابن مسعود كثيرا ما يأتي عنه في الأحاديث أنه حفظ تكرير النبي صلى الله عليه وسلم لها، فتجده الجملة يقولها مرتين أو ثلاثا رضي الله عنه في حديثه كهذا الحديث. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من ردته الطيرة عن حاجته، الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودللته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وتقدم معناها في حديث ابن مسعود. والدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إن الطيرة ما أمضاك أو ردك، الحديث رواه أحمد أيضا وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، ففيه بيان حقيقة الطيرة أنها ما حمل على الإقدام وهو المضي، أو حمل على الإحجام وهو الرد، ولم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان حقيقتها وإنما للتبرؤ منها، ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان حقيقتها وإنما للتبرؤ منها. فعند أحمد عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال شق النبي صلى الله عليه وسلم، برح يعني إذا ولاه مياسره، وسنح إذا ولاه ميامنه، يعني خرج فجأة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمال شق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الفضل تطيرت يا رسول الله، يعني بسبب أنه ولاك مياسره، فقال إنما طيرت ما أمضاك أو ردك، يعني أن هذا لم يقع مني طيرة وإنما هي حال عرضت خروجه فجأة، فمال النبي صلى الله عليه وسلم كحال المرء إذا فجأه شيء تغيرت حاله. نعم. فيه مسائل، الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، الثانية يعني إيش؟ تنبيه عليهم أن المعنى إيش؟ القدر، أن المعنى إيش؟ القدر. القرآن يفسر بعضه بعضا، قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني القدر الذي كتب عليه لازم للإنسان. نعم. الثانية نفي العدوى، الثالثة نفي الطيرة، الرابعة نفي الهامة، الخامسة نفي الصفر، السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، السابعة تفسير الفأل، الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. قوله رحمه الله الثامنة أن الواقع في القلب أي من عروض التطير مع كراهته لا يضر، أي إذا لم يستقر في القلب، إذا لم يستقر في القلب. والدليل على عدم استقراره إيش؟ كراهته والنفرة منه، فإذا كره الإنسان نفر منه لما عرض عليه، لما عرض له هذا لا يضره. نعم. التاسعة ذكر ما يقول من وجد، العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. باب ما جاء كيف تفسير الطيرة المذمومة؟ يعني في طيرة مذمومة وطيرة غير مذمومة؟ نعم. ايش ردت ايش ضد الفأل، لكن هو قول تفسير الطيرة المذمومة، يعني هناك طيرة غير مذمومة، هل هناك طيرة غير مذمومة؟ ما الجواب؟ هذيك الطائر هي الطيرة، هذيك الطائر في الآيات. أي أحسن، هذا يسمى صفة كاشفة، يعني لا تفيد تخصيصا وإنما تبين حقيقة، لا تفيد تخصيصا وإنما تبين حقيقة. فإذا قيل الطيرة المذمومة، تفسير الطيرة المذمومة يعني التي حالها الذم، مثل قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، هل هناك قتل الأنبياء بحق وغير حق؟ وإنما كل قتل الأنبياء فهو بغير حق، فيسمى هذا صفة كاشفة. نعم. باب ما جاء في التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير. النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير. فالتنجيم نوعان، أحدهما تنجيم التسيير، أحدهما تنجيم التسيير، وهو الاستدلال بحركات سير النجوم على الجهات والأحوال، وهو الاستدلال بحركات سير النجوم على الجهات والأحوال، وهذا جائز عند جمهور أهل العلم، وهذا جائز عند جمهور أهل العلم. والآخر تنجيم التأثير، وهو النظر فيها لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية، وهو النظر فيها لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية. وهذا النوع قسمان، أحدهما اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، وهذا كفر أكبر، هذا شرك وكفر أكبر. والآخر عدم اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، عدم اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، وإنما بالنظر إلى أنها سبب، وإنما بالنظر إلى أنها سبب تابع لتقدير الله، تابع لتقدير الله. ففيه قولان عند أهل العلم، ففيه قولان عند أهل العلم، الأول واضح، الثاني أنها لا تكون مستقلة وإنما سبب. مثل إيش؟ مثل الخسوف والكسوف. الخسوف والكسوف متى يعرض؟ باعتبار مواقع هذه النجوم، والنجوم اسم لكل ما في السماء من الأفلاك، هذا في كلام العرب يطلقون النجوم على كل ما في السماء من الأفلاك، ومنها الشمس والقمر وغيرها. فهذا إذا جاء القمر بين الشمس والأرض فإنه يقع، إذا جاءت الأرض بين الشمس والقمر فإنه يقع الخسوف، ينحجب يعني ضوء الشمس عن القمر فيقع فيه خسوف. ومثله أيضا حركة المد والجزر في البحر، فإنهم باعتبار قرب القمر في الليالي المقبرة وبعده في الأطراف في غيرها يقوى المد والجزر ويخف. فهذا فيه قولان، منهم من يرى أنه سبب صحيح التأثير، ومنهم من لا يرى، واختار أبو العباس صحة كونه سببا فيما علم بطريق صحيح، أنه يكون سببا فيما علم بطريق صحيح، يعني اللي يكون بطريق ليس صحيحا مثل الآن يروج عنها أنها تؤثر في كذا أو تؤثر في كذا أو سبب كذا، هذا لا يعول عليه، لكن مثل الأمثلة التي ذكرناها هي صحيحة. نعم. قال البخاري في صحيحه. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء وهجوما للشياطين وعلامات يبتلى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة التألم منازل القمر ولم يرخص ابن عينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. الدليل الأول أثر قتادة رضي الله عنه قال: خلق الله هذه النجوم. الحديث علقه البخاري ووصله عبد بن حميد في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق النجوم في ثلاثة أشياء ثم قوله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه. ثم قوله بعد ذلك: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ومن هذا الجنس من يجعلها مستقلة بالتأثير، فإن ادعاء ذلك فوق هذه المقاصد الثلاثة. وقوله أخطأ وأضاع نصيبه من جنس نفي الخلاق، أي لا يكون له حظ من الخير في الآخرة. وقوله وتكلف ما لا علم له به، أي ادعى شيئا لا بينة له به. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. والدليل الثاني أثر قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله. ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر، فالكراهة في عرف السلف للتحريم، ومنازل القمر مواضع نزوله المقدرة في سيره، وهذا الذي ذكره قتادة من علم التسيير، وجمهور السلف على جوازه وهو الصحيح، يعني يستدل بنجم على أنه سيكون غبار أو أنه سيكون مطر أو نحو ذلك، لأنه يعلم باستقراء حال الفلك حدوث هذا الأمر، فهو سبب له بتقدير الله عز وجل. وسيأتي مزيد بيان في الترجمة التالية. والدليل الثالث أثر سفيان بن عيينة أنه لم يرخص لتعلم منازل القمر، رواه حرب أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في عدم الترخيص، والرخصة اسم للإباحة، فيكون عدم الترخيص أي عدم الإباحة، وهذا قوله أيضا مع قتادة وقول جمهور السلف فمن بعدهم جواز ذلك. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف، وروي في معناه أحاديث أخرى لا يخلو شيء منها من ضعف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومصدق بالسحر، لأن التنجيم من السحر، فقد تقدم في حديث ابن عباس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وهذا يدل على حرمة اعتقاد ذلك في النجوم، لأن الوعيد على تحريم الجنة إنما يكون في كبائر الذنوب. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة قوله رحمه الله ذكر الخلاف في تعلم المنازل، أي بتنجيم التسيير، للاستدلال على الجهات والأحوال. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. حسنا، نقف عند هذا القدر ونستكمل في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. الأسبوع المقبل هو الأسبوع الأخير قبل الإجازة، فما رأيكم في تكثيف الدرس إن أحببتم؟ يعني نأخذ السبت ونأخذ الأحد بعد العشاء، ايش رايكم؟ ها

يقول ما هو سبيل الخلاص من المعاصي؟ التوبة. التوبة سبيل الخلاص من المعاصي أن تتوب، وإذا أذنبت أن تتوب، وإذا أذنبت أن تتوب. فهذا حال ابن آدم، قد كتب على كل إنسان حظه من المعصية، فمن وقع في معصية فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونجيب عن الباقي إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل. اليوم عندكم اختبار ولا لا؟ وعندكم تسليم البحث، لكن سنؤجل، سنؤجل إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل يوم السبت، سواء البحث أو الاختبار إن شاء الله تعالى في الماضي سوى هذا اليوم، هذا يكون في الاختبار اللاحق إن شاء الله تعالى. وفق الله جميعا يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.